الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من تائه ضال قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا رايات الفرقة والزندقة وأطلقوا عنان الفتنة. يتكلمون بالمتشابه من الكلام ليخدعوا جهال الناس، فنعوذ بالله من فتن المضلين الزائغين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، بعثه في الأميين يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وقد كانوا من قبل في ضلال مبين وفي انحراف كبير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، معلم الخير، الداعي إلى رضوان الله تبارك وتعالى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه مصابيح الدجى وأعلام الهدى. أما بعد، إن الواحد منا إذا أراد أن يقدم على مشروع فبقدر أهمية هذا المشروع يكون اهتمامه وحرصه على إنجاحه، ويتوخى في ذلك الطرق الموصلة إلى المقصود، ويتحرى المحبطات لهذا المشروع فيحذر منها ويأخذ احتياطاته اللازمة لذلك. أتدرون عباد الله ما هو أعظم مشروع للإنسان على وجه هذه الأرض؟ أعظم مشروع للمسلم الحصيف العاقل ينقسم إلى مرحلتين أو إلى شطرين. هذا المشروع شطره الأول وجوده في هذه الحياة الدنيا، متعلق بوجوده في هذه الدنيا، والشطر الثاني هو عند انتقاله إلى الدار الآخرة. هذا المشروع يتمثل في قوله تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا هو أعظم مشروع يجب على كل عاقل أن يحرص كل الحرص وأن يفرغ جهوده بكل جد واهتمام أن ينجح في هذا المشروع، أن يفوز، أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة. وقلت إن هذا المشروع ينقسم قسمين، متعلق كل قسم منها بهذا الإنسان بوجوده، فهو له وجودان رئيسيان: وجود في هذه الحياة الدنيا ووجود في الدار الآخرة. أما وجوده في هذه الدنيا فهو إما أن يكون مؤمنا أو كافرا، وليس هناك منزل بين منزلتين. ووجوده في الدار الآخرة متعلق بوجوده في الدنيا، فإن كان مؤمنا يزحزح عن النار ويدخل الجنة، وإن كان كافرا فمصيره جهنم وساءت مصيره. فأنا وأنت يجب علينا جميعا أن نحرص على أن نفوز وعلى أن ننجح هذا المشروع، وكل من أقدم على مشروع من هذه المشاريع في الدنيا، مشروع زواج، مشروع شراء سيارة، مشروع تجاري، إلا ويدرس هذا المشروع، يدرسه من جميع جوانبه، ما هي الأسباب التي تنجحه، وما هي الأسباب التي تحبطه وتتسبب في خسرانه، أليس كذلك؟ فمن باب أولى أن يدرس ويدارس ويتعلم كل الأسباب التي تجعله من الفائزين يوم القيامة، وبالتالي أن يكون هنا في هذه الحياة الدنيا أن يكون من صنف المؤمنين المسلمين، وأن يدرس الأسباب كذلك التي تحرفه وتميله وتزيغه عن هذا الموقف، أن يقف موقف المؤمن المسلم حتى الممات، ما هي الأسباب، ما هي المحبطات، ما هي الأشياء التي تجعله ينحرف ويميل عن هذه الطريق. مثلنا إخواني في هذه الحياة الدنيا كمثل قوم مسافرين لهم منزل يريدون الوصول إليه، ولهم أهل يريدون اللحاق بهم، ولا وصول لهم إلى ذاك المنزل وإلى أهليهم إلا بأن يمروا على مدينة أو إن شئت فعلى صحراء، على فلات، على مفاوز، أن يقطعوا هذه المفاوز ليصلوا إلى منازلهم وأهليهم. وقد سبقهم إلى تلك الديار الآمنة أقوام، وأخبروهم عبر رسالة أنكم إن شئتم السلامة والنجاة من هذه المفاوز وهذه الفلوات المهلكة، وهذه ملئت بقطاع الطرق وباللصوص وبالمجرمين وبالوحوش الكاسرة، فلا طريق لكم إلى النجاة إلا بأن تسلكوا الطريق التي سلكناها، ونحن في عيش رغيد وفي عيشة هنية، فاللحاق اللحاق، الحقوا بنا، وما عدا هذه الطريق فكلها ملئت مخاطر، وسلكها أقوام فلم يسلموا ولم ينجوا. دراسة هذه الطريق وتلك الطرق المهلكة هو العلم بدين الله تبارك وتعالى، الفقه في دين الله عز وجل، ويشتد التأكيد وتتأكد الأهمية على الفقه في الدين حين تكثر الشبهات وتكثر الفتن ويكثر أهل الضلال بأصنافهم وأنواعهم. وكما جاء في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها قبلها اطمأن إليها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها ردها لم يقبلها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، على أبيض مثل الصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. إذن هذه الفتن، والفتن شبهات وشهوات، شهوات فكر، شهوات أعمال وسلوك لا تحصى ولا تعد، حفت الجنة بالشهوات، حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. كيف تنكر، كيف يكون قلبك ينكر هذه الفتن، هذه الشكوك، هذه الشبهات، هذه المزيغات والمميلات عن دين الله تبارك وتعالى، عن الحق الذي يجب علي وعليك أن نتثبت أو أن نثبت أقدامنا عليه حتى نصل إلى بر الأمان، حتى نكون من الفائزين المزحزحين عن نار الجحيم. لا يكون ذلك إخواني إلا بالعلم، والعلم المقصود به هنا هو العلم بدين الله تبارك وتعالى، العلم بالله وبأمر الله وبما أوجبه الله عز وجل وبما حرمه الله تبارك وتعالى، هذا العلم المنجي يوم القيامة. أما غيره من العلوم فحبذا لو نفعتنا في الدنيا، يعني لا لا ليس لها نفع إلا في هذه الحياة الدنيا، كما نتعلم أن نأكل وأن نشرب وكيف نمشي وكيف نجري وكيف نسير وكيف نعيش وكيف نسكن، هذه علوم يعني تنفعك في دنياك ولا بد منها، لا بد منها. لكن حديثنا عن العلم الذي يكون سببا في نجاتك وزحزحتك عن نار الجحيم وأن تكون من الفائزين بجنات النعيم، هذا العلم مصدره كتاب الله تبارك وتعالى والفقه فيه. وأكثر المسلمين اليوم يخشى عليهم أن يكونوا ممن اشتكى منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تبارك وتعالى: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فكيف ننجو إخواني في هذه المسيرة، في هذا السفر الطويل القصير؟ لا ننجو إلا بأن نتبصر من أمر ديننا، أن نكون على بصيرة من ديننا. لا يكون ذلك إلا بالعلم النافع. جاء في كتاب الله قوله عز وجل لأبين لكم أنه لا يسلم هذا الدين من تشكيك ومن إلقاء الشبهات تنفيرا منه ومحاربة له. يقول تبارك وتعالى: وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ولا أريد أن أتكلم عن تفسير هذه الآية لأنه يطول، لكن المقصود يعني المجمل أو الجملي لهذه الآية هو أن الشيطان كلما دعا نبي قومه إلا ويلقي الشبهات على دعوته، على ما يدعو إليه، فيكون الناس في مقابل هذا التشكيك وإلقاء هذه الشبهات على صنفين اللذين مر الكلام عليهما. قال تبارك وتعالى: فيلقي الشيطان في أمنيته ثم ينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. هذا الصنف الأول. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك، أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. فتريد النجاة من هذه الشبهات، من هذه الشكوك، فعليك أن تكون من أهل العلم. وليس بلازم حين نقول من الذين أوتوا العلم أن تكون عالما على المصطلح الذي نعرفه، وإنما يجب عليك أيها المسلم، ولا مناص لك من ذلك، ليش نافلة، ما هيش حاجة زايدة تلقى لهاش وقت فراغ، يجب عليك أن تتعلم وأن تفقه ما يجب عليك في يومك وليلتك، ما يجب عليك من حيث اعتقادك في قلبك، ما الذي تعتقده تجاه ربك تبارك وتعالى، تجاه هذا الكون، تجاه المخالفين لما أنت عليه من الدين. ما يجب عليك في لسانك؟ ما الذي يجب عليك أن تتكلم به وأن تنطق به؟ ما يجب عليك في جوارحك من أمر عباداتك ومعاملاتك؟ يجب عليك هذا، لا مناص لك منه، لا مناص من أن تتعلمه، لا نجاة لك إلا بأن تتعلمه. وإلا كيف تؤمن بالله وأنت ما تدري ما الله عز وجل؟ كيف تؤمن بالملائكة وهو أصل من أصول الإيمان وأنت لا تدري ما الملائكة، ولا تدري ما اليوم الآخر، وما الجنة وما النار؟ كيف تنجو وأنت لا تدري كيف تصلي؟ صلاتك صحيح أم باطلة؟ وضوءك صحيح أم لا؟ ويقول بعض المنفرين وبعض الزائغين التو مازلت تحكيوا على الوضوء وعلى الطهارة، هذا لم يقدر الله عز وجل حق قدره، ولم يقدر شريعة الله حق قدرها. أخي الوضوء شطر الإيمان، الإيمان الذي ينجيك يوم القيامة شطره الوضوء والطهارة والغسل. الوضوء هو ما تجعله تقدمة بين يدي وقوفك لمناجاة رب الأرباب تبارك وتعالى. لا تدخل إلى محرابك، إلى مكان صلاتك وأنت على غير وضوء. أعظم الأعمال أن تصلي لله عز وجل، أن تقيم الصلاة. الصلاة إقامتها هي التي تجعل أخلاق المجتمع طيبة فاضلة، لأن الصلاة الحقيقية هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، فيسود المجتمع ما فضل وما طاب من الأخلاق ومن السلوك ومن التعايش المسلمين بعضهم مع بعض. ما نرى هذه الفرقة اليوم إلا من جراء أننا لا نقيم الصلاة إلا من رحم الله. نعم نصلي، أما إقامتها فقد بعدنا عنها جدا. هذا الذي يجب عليك وعلي أن نتعلمه، أن نفقه ديننا، أن نفقه أصول ديننا. اليوم الأصول تحارب ويشكك الشباب في أصول دينه، وكم من شاب قد خرج عن دينه، تنصر أو ألحد. أمر عجيب، أمر شنيع وخطير جدا. فالفقه في دين الله تبارك وتعالى هو العصمة، وهي مهمة الأنبياء. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يربيهم، لأن العلم المقصود هنا هو العلم الذي يثمر العمل، وهذه التزكية أن تعمل بالعلم، لا مجرد يعني مثاليات أفلاطونية أو ما أشياء أفكار فقط، وإنما علمنا هو علم وعمل، ديننا هو علم وعمل. هو الذي أرسل رسوله بالهدى، هي العلم النافع، وهو دين الحق، العمل الصالح، العمل في مجال العبادات فيما بينك وبين ربك تبارك وتعالى، والعمل وهو معاملات واتصالات وعلاقات اجتماعية وتجارية وغيرها من العلاقات المعروفة بين الناس، بين المسلم والمسلم وبين المسلم وغيره من الكفار. كل ذلك مبثوث في شريعة الله، في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعجيب أمة نبيها أعظم الأنبياء، نبيها أشرف الأنبياء وسيد الأنبياء، ينزل عليه أشرف الكتب، ينزل عليه أعظم الكتب، ينزل عليه أحسن الكلام وأصدق الحديث. أتدرون وأنتم تدرون أول كلمة نزلت من عند رب العالمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم عبر الروح الأمين روح القدس عليه السلام، أول كلمة يدخل عليه الغار والنبي صلى الله عليه وسلم في تحنثه وعبادته، فيفاجأ بدخول هذا المخلوق العظيم الكريم عليه وهو لا يدري ما هو. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، لا يدري، وإذا به يقول له اقرأ، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب. أول كلمة، لقال له أنا جبريل، لقال له أنت ستكون نبيا، لهذا وحي من عند الله، لا. أول كلمة اقرأ، يقول جواب بديهي، ما أنا بقار، أنا لست لا أقرأ، أنا أمي. ثلاث مرات يضمه إليه، يغطه غطا شديدا حتى يبلغ من نبينا عليه الصلاة والسلام الجهد والتعب، يطلقه ثم يكرر عليه الأمر اقرأ اقرأ. لماذا هذا؟ وكأنه يريد أن يبين أن هذا الدين الذي ستتلقاه بعد ذلك لمدة 23 سنة هذا مبناه على العلم، مبناه على اقرأ. من الذي يقرأ اليوم؟ خاصة هذه الملهيات التي كثرت من وسائل الاتصال وغيرها، من الذي يقرأ اليوم؟ من الذي يقرأ كتاب الله بتدبر وبتفسير وبعلم؟ من الذي يقرأ الفقه؟ من الذي يقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل من الذي يقرأ القراءة العصرية هذه؟ شباب ضايع، تعليم هذا ما لا يعني عجيب، أمر عجيب جدا. الأساتذة عاملين إضراب، المعلمين عاملين إضراب، هذا رجال تربية رجال تعليم، أين العلم؟ لأن اليوم العلم ليس لبناء الأمجاد ولا لترميم صرح هذه الأمة التي قد تعاون عليها شياطين الجن والإنس لتدميرها، هم ليس لهم غاية في ترميم هذا الصرح وإعادة بنائها، وإلا لو كانت هذه هي الغاية لكانت لله أولا وقبل كل شيء، وتثمر بعد ذلك دنيا وأخرى في الدنيا والآخرة. فيجب علينا القراءة أخوان، يجب علينا أن نتعلم. فقراءة العلم ليست أمر يعني مزية، يجيش واحد يعني يقول أنا والله ما يعجبنيش باش ناكل، ما يعجبنيش باش ندخل بيت الخلاء، هذا أمر لازم ليك أكثر شيء بيت الخلاء، فماشي واحد ما ينجمش ما يدخلش، لابد أن تدخل بيت الخلاء، أنت إنسان تدخل بيت الخلاء وتأكل وتشرب وتتزوج، ولا بد لك من سكن ولا بد لك من لباس، لا بد لك من القراءة يا أخي، أمر مش على كيفك راه، وإلا ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس يا أخي. فلا بد من القراءة، لا بد من العلم. ونحن اليوم نعيش في ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرجت يدك لا تكد تراها من شدة الظلام. وصف النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الزمان، ولعله يكون هو، تكون فتن، أو قال بادر بالأعمال فتن كقطع الليل المظلم، الليل المظلم، الليل ما لش يكون، ما هو مظلم الليل، لماذا يقول الليل المظلم؟ قيل أنه معنى ذلك أنه يعني في أكثر الأحيان يكون الليل فيه نجوم نيرات، فيه القمر، فيه يعني يريد أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الزمان ظلمات، يعني لا تكاد ترى نورا، لا تكاد ترى نورا، لا نور كوكب ولا نور قمر، إذا أخرج يده لم يكد يراها من شدة الظلام. يا أخي لابد لك من العلم، إذن أن العلم هو النور، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، لا يستويان. تريد أن تنجو يوم القيامة تزحف عن النار، وأنت ربما تشكك في أصل دينك، ربما تتكلم بكلام زندقة وإلحاد وأنت لا تدري، والله أعلم تكون معذورا عند الله أو لا تعذر. إذن ليس شمزية، ما هيش هواية المطالعة أو القراءة. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا بعيوبنا، وأن يبصرنا بمواطن النجاة ومواطن الهلاك، حتى نسلك هذه ونجتنب تلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. منهج هذا الدين منهج علمي رصين له قيود وضوابط. اقرأ ليست أي قراءة، وزمن أن فتح المأمون غفر الله له الأبواب لترجمة كتب اليونان، كتب الفلسفة، وأكثرها لها تعلق بالإلهيات وبالميتافيزيقيا كما يقولون، أهلك الحرث والنسل. فالقراءة المطلوبة هنا هي القراءة النافعة، القراءة الجدية، قراءة باسم ربك، أن تقرأ باسم ربك، أن تقرأ وأنت متمكن من أمر دينك وقد ترسخ الإيمان في قلبك، فتقرأ من هذا المنظور، لا تقرأ بعين غيرك ممن هو أجنبي عن دينك، لا تتدبر بعقل غيرك، لا تقرأ تاريخك بلسان غيرك. الكتاب الذي تقرأه يجب أن تعلم من كتبه. الله عز وجل وعلماء الأمة، وهو كتاب الله، ومن بثق منه من علوم، أو علماء الغرب يكتبون لنا تاريخنا بأذواقهم وأهوائهم واتجاهاتهم، بقلم من؟ الذي علم بالقلم، قلم من نكتب به؟ قلم علمائنا وأمجادنا ورجال هذه الأمة، أم أقلام الذين لا يألون جهدا في أن يبثوا يعني الفرقة والتدمير للدين وأهله؟ إذن لابد أن تكون هذه القراءة، ليس الباب مفتوحا على مصاريعه تقرأ لمن شئت وتفهم بفهم من شئت، وإنما يجب عليك أن تقرأ القراءة التي أنجت من قرأ قبلنا، القراءة التي أوصلت من قبلنا إلى بر الأمان. قراءة ليست قراءة يعني ما من يقرأ في تاريخ النقص اليوم، يعني كثير من الناس ممن يسمون بالمثقفين أو التنويريين أو كل ما شاء من هذه الألقاب، يريدون أن يتنصلوا من تاريخنا، من تاريخهم، يريدون أن يتنصلوا من أمجاد بنيت وبنت حضارة عظيمة، حضارة شهد بها الغرب، شهد بها المخالف، شهد بها الأجنبي عن هذا الدين، وهم يريدون التنكر لهذا التاريخ العظيم، لأنهم رأوا أن يعني تلك العلوم لا توصل إلى ما وصل إليه عباد الصليب اليوم. ويدري أو لا يدري أن تلك العلوم هي التي أوصلتهم، هي التي أوصلت هؤلاء القوم إلى ما وصلوا إليه اليوم، ولكننا فرطنا في ديننا، وبالتالي فرطنا فيما هو سبب في نجاتنا في الدنيا والآخرة. فأعيد وأكرر إخواني، لابد من أخذ النصيب الكافي، النصيب الكافي، ما زاد على ذلك فهو نافلة، النصيب الكافي لتتحصن في أمر دينك، في أمر عقيدتك، في أصول دينك، في عباداتك، أن تكون مؤمنا مسلما لله عز وجل، أن لا ترتكب حراما وتقول لا أدري، يجب عليك أن تدري يا أخي، أن لا تكون تصلي صلاة باطلة وأنت لا تدري، يجب عليك أن تدري، يجب عليك أن تؤمن بالله اعتقادا وعلما، عن علم تؤمن بالله عز وجل، تؤمن بأصول الإيمان، أن تدركها وأن تدريها وأن تفقهها، ولا بعد ذلك الأمر بيد الله عز وجل. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. أعوذ بالله من الضلال المبين، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يزهدنا في دنيانا، وأن يبصرنا بعيوبنا، وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا اليوم الذي نلقاه فيه وهو راض عنا. ونسأل الله عز وجل أن يجمع شمل الأمة وأن يوحد صفوفها وأن يجعل الدائرة على من ناوأها وعاداها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.